والآن مع محاضرة بعنوان أسباب تحصيل العلم لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله. فإلى تلك المادة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أنتم على موعد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي في محاضرة بعنوان أسباب تحصيل العلم. وهذه المحاضرة هي ختام لدورة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي عشنا معها بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه أسبوعين كاملين، درس فيها من الكتب ما كان، ونسأل الله جل وعلا نفعه لطلبة العلم. فلا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أشكر مشايخنا الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الدورة، وكذلك نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة، والشكر موصول لأولئك الطلبة الذين تفرغوا لطلب العلم في هذه المدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء. ولا يفوتني أيضا أن أشكر من كان سببا في إقامة هذه الدورة، وهم ولاة أمورنا جزاهم الله خيرا وثبتهم على الخير، والذين دعمونا ماديا ومعنويا في إقامة هذه الدورة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتفضلوا أيها الأحبة مع شيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي جزاه الله خيرا على مشاركته معنا في هذه الليلة المباركة، والذي أعرف تماما ما هو عليه من شغل، ولكن بإصراره جزاه الله خيرا أحب المشاركة. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بما نسمع وما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن سلك طريقه واتبع سنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لعلي وأنتم قد اختتمتم أو قد ختمتم هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى، لعلي لا أضيف شيئا بعدما سمعتم من المشايخ الفضلاء ومن كتب السلف التي درستموها وقرأتموها، فإنه كما يقال لا عطر بعد عروس. غير أني وبرغبة من أخي فضيلة الشيخ رزيق قرشي وفقه الله والإخوة الأفاضل المعاونين، رأيت برغبته بناء على رغبتهم ورغبتكم أن أشارك بجهدي المقل في اختتام أو باختتام هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واختيار العنوان مناسب جدا لختام الدورة، لأن الذي يريد تحصيل العلم فعليه أن يعمل بالأسباب التي تكون رافدا وسببا في تحقيق هذا العلم الذي جئتم واجتمعتم من أجله، ومنكم من قطع المسافات الطويلة. فإذا كنا قد أخذنا قسطا طيبا من العلوم النافعة خلال هذه الدورة، لا سيما وأنه يحضر في الطائف هذه الأيام أشياخنا الأفاضل وعلماؤنا الأفاضل الذين يستغل وجودهم، ولا نقول تواجدهم كما يقول كما هو الخطأ الشائع بين الناس، لأن التواجد هو الرقص والطرب، أو التواجد مصطلح صوفي آخر، لكن يقول وجودهم ولا يقال تواجدهم. ولا نقول على الطلبة أن يتواجدوا في الوقت الفلاني، معنى ذلك أنك تدعوهم إلى الرقص، لكن نقول عليهم أن يكونوا موجودين في الوقت الفلاني. فوجود علمائنا الأشاوس، العلماء الربانيين الذين هم مرجعنا جميعا، الذين تهفو إليهم القلوب وتشد الرحال من أجل النهل من علمهم، من أمثال سماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومعالي شيخنا الأفاضل الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح اللحيدان، والشيخ ربيع بن هادي، الشيخ سعد الشفري، وسائر المشايخ الذين يعني نسأل الله أن ينفعني وإياكم بعلمهم في هذه الأيام المباركة الطيبة. فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفق الجميع بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لعلي أتلمس بعض الأسباب في ضوء النصوص وفي ضوء منهج السلف، الأسباب التي تعين المؤمن في طلب العلم أو على طلب العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في تلك الأسباب أقول ما العلم الذي نتحدث عنه؟ إنه العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح وعلى منهج علمائنا الأفاضل الذي يتخذ القرآن والسنة أساسا ينطلق منه ويستضاء به ويهتدى به ويعتمد عليه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى العلم النافع والعمل الصالح. والذي هو مطلب كل مؤمن والذي هو طريق الجنة والذي من سلكه فإنه يحقق أمرين لا ينالهما غير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر الثاني أن لطالبه أجرا عظيما فإنه يضاعف له الأجر بحيث ينال أجر عمله وينال مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذان المطلبان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولعلي أختصر هذه المقدمة فأدخل مباشرة في الأسباب التي سأذكر منها ما ييسر الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. السبب الأول الإخلاص، فإن العلم عبادة ومن أعظم الأسباب بل والشروط التي تتحقق بها العبادة أن يخلص المسلم في الطلب بأن يبتغي بالعلم وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد به مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا تحقيق عرض من أعراض الدنيا الزائلة ولا علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يبتغي به وجه الله. وقد بشر الله رسول الله وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي إلى بيوت الله لطلب العلم بأنه مع من؟ بأنه مثل من؟ بأنه كالمجاهد في سبيل الله الذي جاهد بنفسه وماله. من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أول سبب بل وأول شرط يحتاج إليه طالب العلم بل ويبني أموره عليه وينطلق منه. ولما كان الإخلاص أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا الله، فإن تحقيقه أمر عظيم وقد يكون شاقا على القلوب المريضة والنفوس المريضة. لذلك على كل مسلم أن يتعاهد قلبه في أن يكون طلبه للعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له ماذا؟ جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص والصدق في الطلب هو أعظم سبب يحقق الله لك به العلم النافع ومن ثم العمل الصالح. فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعلم عبادة لا بد فيها من الإخلاص، لا بد فيها من التجرد لوجه الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب تحصيل العلم النافع المتوج بالعمل الصالح تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر. فالعلم لا يتحقق بغير التقوى، ولا يمكن أن تحصله أخي عبد الله إلا أن تتقي الله حيثما كنت، وأن تستعين بتقواه سبحانه وتعالى على تحصيل العلم النافع. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم مخرج هو أن ييسر لك العلم النافع الذي تنتفع به في دنياك وأخراك. وبغير التقوى لا يتحقق لك العلم، ولو حصلت علما فإنه يكون علما غير نافع. ونحن مأمورون أن ندعو صباح مساء بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالتقوى سبب كل خير. إذا علم الله منك الصدق في الطلب واتقيت ربك في السر والعلم وفقك لطلب العلم النافع الذي يسعدك الله به في الدنيا والآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. حتى لو صعبت عليك مسألة، إلجأ إلى الله عز وجل وتوجه إليه وسله أن يوفقك لفهم هذه المسألة. وهناك دعاء يتفق مع نصوص السلف، نصوص الكتاب والسنة، ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا صعبت عليه مسألة أو أراد فهم مسألة أنه كان يلهج بهذا الدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، فإن الله هو الذي يعلم وهو الذي يفهم. فاجعل تقوى الله نصب عينيك في كل لحظة من لحظات حياتك، يتحقق لك تحصيل العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله تعالى. ثالث الأسباب الورع والبعد عن المعاصي والذنوب التي تغلف القلوب وتبعدها عن مرضات علام الغيوب، وتجعلها قاسية لا تظفر بالمرغوب ولا تحصل المطلوب، لأنها قد استولت عليها أسباب الوقوع في المكروب، غلفتها المعاصي وأقستها حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة. وقد وصف الله قلوب بني آدم إذا قست بهذا الوصف، كما وصف قلوب بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالبعد عن المعاصي يفتح قلبك للعلم النافع، والانغماس في الذنوب والمعاصي يعقد الأمور أمامك ويجعلك لا تفهم حتى أيسر المسائل. لأنها كما هو معلوم تقسي القلوب. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصح في الحديث في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وفي رواية: وذلكم الرأن الذي وصف الله به أولئك بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانتبه يا عبد الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. رابعا من الأسباب الجد والاجتهاد ووصل الليل بالنهار في طلب العلم الشرعي الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن جد وجد ومن زرع الحصد ومن زرع حصد. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، متى بذلت جهدك في التحصيل مع مراعاة الأسباب الأخرى فإن الله سيوفقك. واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تصل الليل بالنهار، تبذل ما تستطيع. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب علم وطالب مال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفترون من طلب العلم، يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خامسا يا عبد الله، الحرص على الوقت بأن تبذل وقتا ثمينا في طلب العلم الشرعي. فإنك مسؤول عن هذا الوقت، فاحرص على طلب العلم قبل أن تسأل عن عمرك فيما أفنيته وشبابك فيما أبليته وعن مالك من أين كسبته وأين أنفقته وعن علمك ماذا عملت به. إنك مسؤول عن هذا الوقت، فإياك يا عبد الله أن تضيعه سدى في القيل والقال وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنظم وقتك واعط كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقا ولي أهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقه. ومن الحقوق ومن الأمور التي تتعلق بهذه الحقوق الثلاثة طلب العلم النافع، فاجعل له وقتا يعود عليك بالخير. سادسا، تقييد كل شاردة وواردة من مسائل العلم في كراس خاص تنتفع به في المستقبل. ولا تحقرن من العلوم شيئا، واحرص على، ولا سيما عند الرواية، لا سيما عند الجمع وعند التحصيل، أما عند الرواية والبذل ففتش ولا تلق إلا ما تتيقن من أنه علم نافع ينفع الله به الأمة. فاجتهد في تقييد العلم، ولا تقولن أنا أفهم كل شيء ويكفيني أن أفهم، كما يقوله بعض من يسمون بالتربويين في هذه الأزمنة، وهم لا حفظوا علما ولا حققوا شيئا ينفع بهذا المبدأ، وهو ترك تقييد العلم وعدم العناية بتقييده وتحصيله. ويرتبط بهذا الأمر السابع وهو حفظ المتون ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وأساس ذلك وأوله حفظ القرآن الكريم العظيم الذي يسقل مواهبك ويهذب أخلاقك ويصلح نفسك ويلين قلبك ويجعلك تستدل بإذن الله تعالى على كل مسألة تريد الكلام فيها. وحفظ ما استطعت من سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالأربعين النووية ثم تنطلق إلى ما شاء الله مما يمكن حفظه، ومن ذلك حفظ كتب الفقه المختصرة والبداية وكتب التوحيد وكتاب التوحيد وبعض شروحه. فالحفظ أمر عظيم لا يمكن أن يستغني عنه طالب العلم. وقد كثر دعاة ترك الحفظ وطلب الاكتفاء بالفهم المزعوم، والذين يدعون إلى هذا لا حصلوا علما ولا فعلوا شيئا ينتفعون به مستقبل حياتهم، بل تجد أكثر ما عندهم شقشقة وحذلقة وتقعرا في الكلام الكثير الذي هو كطحن القرون، تسمع له طحنا ولا تجد له أثرا. ولست بهذا أنتقد المناهج التربوية الصحيحة المبنية على هدي الكتاب والسنة وعلى مسلك سلف هذه الأمة، وإنما أعني التقعر والتكلف الذي وصل إلى الدعوة إلى عدم حفظ متون العلم. أستاذ تربوي في جامعة ما من جامعاتنا سأله أحد الإخوة عن بعض أسماء أمهات الكتب العظيمة، ولعله بدأ بالتمهيد لابن عبد البر، ثم لما رآه لا يعرفه سأله عن المغني وسأله عن مجموع النووي وسأله عن فتح الباري وسأله عن عدد من أمهات الكتب، فوجده لا يعرف منها شيئا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فاقد شيء لا يعطيه، لأن الاشتغال بهذه الشقشقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي أكثرها ثرثرة كلام يشغل وجعجعة طويلة تشغل الناس عن تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. وإن أشياخنا الأفاضل الذين تتلمذن على أيديهم في الثمانينات في أيام المعاهد النشاط المعاهد العلمية القوي، وما زالت إن شاء الله تعطي الخير وتؤتي ثمار حفظ المتون، من أمثال جهود شيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد الرحمن العجلان، الشيخ محمد العجلان وفقهم الله، لأن لهؤلاء الثلاثة أثرا مباشرا في دراستي وفي تعليمي، أسأل الله أن يثيبهم خيرا. وهم الذين وصلون بأشياخنا الكبار بعد ذلك من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وأضرابهما من مشايخنا الأفاضل. فكان أمة التوحيد يحفظ في المعهد، وزاد المستقنع والبيقونية ومتن الرحبية وألفية ابن مالك وغير ذلك من العلوم النافعة. ولما تساهل الناس في هذه الأمور في حفظ هذه المتون، تجد حملة الثانوية أو ربما بعض حملة الشهادات الجامعية لا يعرفون حتى أسماء الكتب. ومما زاد الطين بلة تلك المذكرات التي شغل بها بعض الأساتذة التلاميذ عن المتون العلمية العظيمة، والتي اتخذت في بعض البلاد لون من ألوان التجارة الرابحة لجيوب أولئك الأساتذة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي أناس يتقدمون يريدون الترشيح للإمامة، ومنهم من هو من قد حصل على المراحل الجامعية، فتسأله لا يجيب، لا يعرف حتى أحكام الطهارة، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. تسأله يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا موجود إلا الله. أو يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، الذي هو تعريف لا إله إلا الله عند ابن عربي وجماعته، وقد قلدته بعض الجماعات في هذا العصر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنها لإحدى الكبر أن ترى جامعيا لا يعرف معنى لا إله إلا الله. السبب أنه عزل عن المتون الشرعية، عزل عن أمهات الكتب التي هي من أعظم أسباب تحصيل العلم. وهذا ينقلنا إلى الأمر الثامن، وهو العناية بأمهات الكتب ودراستها والإفادة منها والرجوع إليها بعد أن تنتهي المختصرات النافعة. وهذا ينقلنا إلى السبب التاسع، وهو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ويقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى غير ذلك من النصوص التي تبين إنما العلم، التي تبين أن العلم لا يمكن أن يكون إلا بالتلقي، لا يمكن أن يكون إلا بالتلقي. لا يأتيك فيضات وأنت نائم في بيتك، لا يأتيك هكذا، لا يؤخذ من الكتب مباشرة. ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وإنما لا بد من التتلمذ على العلماء الربانيين. إن هذا العلم دين فاعرف، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم عباد الله. ولا تغرنكم جعجعة الذين يلمعون بعض الناس ويزهدون في الأخذ عن العلماء الربانيين. فإنها دعوة شريرة يقصد بها إبعاد شبابنا عن طريق العلم الصحيح الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. فلنأخذ العلم عن أهله إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. والسبب العاشر بذل ما تستطيع من نفقة وبلغة في سبيل تحصيل العلم النافع من شراء الكتب والرحلات إلى العلماء والانقطاع لديهم عندهم الليالي والأيام وتتبع دروسهم في كل مكان. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا عن صحابي من الصحابة الذين ذهبوا هناك بعد الفتوح، ويأخذ ذلك الحديث ويعود دون أن ينزل من دابته. وكانوا يرحلون في طلب العلم إلى بغداد ودمشق وصنعاء ومكة والمدينة وخراسان وبلاد ما وراء النهر الأشهر والأيام والسنين، ولا يستخسرون شيئا في سبيل ذلك. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من بذل كل ما تستطيع من نفقة، من شراء الكتب، من الرحلات في طلب العلم الشرعي النافع. ولو أن تقضي حياتك في ذلك إلى أن تلقى الله عز وجل، لأن طلب العلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. من يأتي إلى بيوت الله ليطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، كما سمعنا الحديث. وأما من يأتي ليصرف الناس عن طلب العلم إلى الخروج وراء الجماعات المخذولة التي تدعي الخروج في سبيل الله وتضيع على الناس أوقاتهم في ترداد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والطقوس التي لا طائل تحتها، والتي هي في ظاهرها كأنها زهد وعبادة وفي باطنها ضياع، وتنتهي بأصحابها إلى بيعة عباد القبور. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحادي عشر من أسباب طلب تحصيل العلم النافع: التواضع. فمن تواضع لله رفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ابتلي بالكبر الذي هو ضد التواضع فإنه لا يوفق لطلب العلم الشرعي، بل يحول كبره دون أن يحصل العلم الذي ينتفع به. وإذا حصل شيئا من العلم فإنه ربما تحول إلى لون من ألوان المفاخرة بالشهادات. فإن العلوم أو فإن العلم ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر وعلم يورث خشية الله تعالى وعلم يورث التواضع. فالعلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، قد يحصل شيئا من العلم ثم يستخدمه في المفاخرة والمباهاة وطلب المناصب وطلب الكراسي فيقع في المحذور ولا يستفيد شيئا. العلم الذي يتكبر صاحبه فإنه يزيده شقاء ويجعله في غاية من الشقاء، لأنه يريد أن يرتفع على حساب التباهي بالعلم والتفاخر به والتعاظم على الناس. وعلمه الذي حصله حجة عليه، وتعلمون الدعاء والحديث والقرآن حجة لك أو عليك. انظر إلى أولئك الذين يتقعرون بأصواتهم بالقرآن في المآتم والحفلات الجاهلية والأعياد الجاهلية، كأعياد الرجبية والشعبانية وأعياد الموالد ومشاكلها، وأسعد يوم عندهم الذي هو من أعظم الأعياد إذا سمعوا بموت زيد أو عمرو، لا سيما إن كان من الأثرياء الذين يستطيعون أن يملؤوا جيوبه من المال، فيتشدق بالقرآن وهو حجة عليه، ويظن أنه يصل إلى ويوهمهم أنه يصل إلى الموتى. في بعض البلاد المجاورة لبلادنا بدأت تلك الحال تغزو ذلك البلد، فيكلفون من يقرأ القرآن حتى على القبور 24 ساعة بسبب تأثير الطاغية داعية الشرك المسمى بالجفري الذي يدعو إلى الشرك علنا في أشرطته وفي كتبه وفي لقاءاته ويفخر بذلك، وقد أثر على بعض المسلمين في بعض البلاد المجاورة، فاحذروا منه ومن أشرطته. إذن هذا العلم، هذا النوع من العلم يورث الكبر، يورث الكبر. كذلك الذين حولوا العلم إلى يعني تفاصح ودعوة إلى التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضوا الغرب، بدعوة تقديم الإسلام إلى الغرب في قالب جديد، ويتكلمون لا يتورعون عن إرادة حديث موضوع أو مكذوب أو مختلق أو قصة، ويدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء، ويتباكون على حقوق النساء، ويدعون إلى السفور وإلى الاختلاط. ولا أرى حرجا من تسميتهم أو من تسمية زعيميهم، وهما عمرو خالد وطارق السويدان، فعلومهم هذه لا تنفع ولو رأيتموه في بعض القنوات. هذا النوع من العلم الذي يورث الكبر، ومن علاماته أن أهله يتنازلون عن أصل الأصول، وهو توحيد الله جل وعلا، ليقدموا الإسلام على حد زعمهم في قالب جديد يرضى عنه اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أنا أعرف أن البعض عنده تعاطف مع هؤلاء، وقد وجهت في بعض الجهات أو في بعض المساجد ببعض بل وفي المسجد النبوي بسيل من الانتقاد عندما أذكر هذين الشخصين اللذين انخدع بهما كثير من الناس. لكن إن شاء الله سيصدر كتاب قريب، وحتى إن مؤلفتهم رأى وقد قدمت له بمقدمة أسأل الله أن ينفع بها في بيان شركيات وبدع عمرو خالد. أما السويدان فقد رد عليه كثير من الأشياخ والعلماء وطلبة العلم. هذا النوع من العلم هو الذي يورث الكبر. عندما جاء في المدينة في بعض الأوساط أول ما سأل عن النساء، أين النساء؟ ما لهم نشاط عندكم هنا؟ وقد جاء ومعه مجموعة من الفتيات ما بين 18 سنة إلى 25 سنة، والمحرم هو وزوجته. هل هذا من دين الإسلام؟ هل هذا يؤخذ عنه العلم الشرعي؟ هذا هو العلم الفاسد الذي يورث الكبر. وقد اجتمعوا تحت مظلة ما يسمى بمخيم صناع الحياة في حج الحج الذي قبل الماضي في ميناء، ودعوا إلى الاختلاط، وفعلا اختلط الرجال بالنساء في ذلك المخيم، وألقيت فيه من الكلمات وبشرهم عمرو خالد بالجنة يوم عرفة، ثم إنهم اختتموا بحفل حضره البعض في ليلة 13، واختتمته امرأة قالت: سأسطر لكم هذا النجاح الباهر لمخيم صناع الحياة. امرأة اختتمت هذا الحفل بقولها: سوف أسطر لكم هذا النجاح الباهر في ألبوم غنائي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للشمس، وقال الدجى للصبح، وقال الدجى للشمس: أنت ضئيلة، وقال السها للصبح: لونك حائل، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. نحن لا نوافق الشاعر في اليأس، والشاعر معروف بيأسه وبفلسفته، ولكن قد يستشهد ببعض الكلام لمناسبة المقام، وإلا فلا يتمنى الموت ولا يدعى إلى اليأس كما ينظر إليه هذا الشاعر بالمنظار الضيق. بل المسلم يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله. هذا النوع العلم يورث ماذا قلنا؟ الكبر. وعلم يورث خشية الله تعالى، وهو العلم الذي ينتفع به صاحبه، يطبقه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه، يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استشهادا بهذه السورة: اعلم رحمني الله وإياك أنه لا بد لكل مسلم أن يعرف أربعة ماذا؟ مسائل: أولها العلم، وثانيها العمل به، وثالثها الدعوة إليه، وثالثها الصبر على الأذى فيه. إذا طبق ذلك انطبق عليه قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك الأنبياء هم أشد الناس خشية لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كيف لا وهو يبكي لأدنى مناسبة، إذا سمع القرآن بكى، وإذا رأى ما وإذا رأى أمرا مذهلا من أمور الآخرة وسمع به بكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي الخشية، وليست الحفلات والهتافات. لما طلب ابن عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال: حسبك. فنظر إليه فإذا به قد سالت دموعه على خديه صلوات الله وسلامه عليه. وليست الأناشيد ولا التمثيليات التي يبكون منها ويدعون ويسمونها تمثيليات إسلامية وأناشيد إسلامية، وهي أغان وقلة حياء صوفية التي تمتلئ بها تسجيلاتنا إلا من رحم الله. إذن هذا العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعلم يورث التواضع، لأن وعلم يورث التواضع، فإن من خشي الله تواضع لعباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلتتواضع يا طالب العلم، والله لن تحصل العلم حتى تتواضع، واجتهد أن تكون من أصحاب الدرجة الثانية والثالثة: الخشية والتواضع. وطريق ذلك يا عبد الله أن تطبق وأن تجتهد في الأسباب التي تقدم ذكرها، وتستعين بها على طلب العلم النافع الذي يؤهلك بإذن الله للعمل الصالح. ثاني عشر عندنا ثاني عشر من الأسباب: العمل والتطبيق لهذا العلم. فإنك إذا طبقته وعملت به قبل غيرك، حفظته أولا وكنت قدوة لغيرك ثانيا، وقبل ذلك كله أرضيت ربك سبحانه وتعالى، وتعرضت لنفحاته ورحمته ورضوانه. تعمل بعلمك تطبقه تطبيقا عمليا، أول ما تسمع علما تطبقه في نفسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبق العلم عمليا على الوجه الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم يطلبه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جاء في الحديث الصحيح: أول ما تسعر النار بثلاثة، والعياذ بالله، فما احفظني وإياكم بحفظه: عالم ومجاهد وذو مال. يؤتى بالعالم أو قارئ القرآن فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: لا، وإنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وكذا المرائي في الجهاد والمرائي في إنفاق المال. أختصر الحديث نظرا لضيق الوقت. فاجتهد يا عبد الله، تعلم إلى أن تلقى الله، فإنه لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. الأمر الثالث عشر: أن لا تثقل على نفسك فوق طاقتها بأن تنظم أمورك في طلب العلم الشرعي، حتى لا تكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نظم أمورك ولا تثقل على نفسك، ولا يعني تشق على نفسك بقراءة الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، حتى يعني إنك لا تستطيع يعني تحصيل علم وفي نفس الوقت تشتت نفسك. نظم نفسك، خذ بالقدر الذي تطيقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه تخولا بالموعظة، وتحرى الأوقات المناسبة يا عبد الله، ولا سيما حفظ القرآن وحفظ المتون، فإن في آخر الليل وقتا ماتعا عظيما للحفظ، لا سيما إذا تجنبت السهر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يسهر بعد العشاء. نحن قد عكسنا هذه المسألة الآن، ولذلك نتعب ويقل التحصيل بيننا. وفي مناهج مدارسنا وجامعاتنا من الخير الشيء الكثير، فطبقه عمليا واجتهد في تطبيقه، تجد نفسك قد حصلت الكثير والكثير، مع الجد والاجتهاد في ملازمة علمائنا الأفاضل، والسعي حثيثا في التتلمذ على أيديهم، وعدم الإصغاء إلى من يزهد فيهم من مرضى القلوب وتلاميذ أصحاب الكهوف الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فاجتهد في العلم، ولكن عليك أن تنظم وقتك وتنظم أمرك في طلب تحصيل العلم النافع، حتى يكون يعني حتى تحافظ على ما كسبت من العلوم النافعة. ثالث عشر: التخلق بالأخلاق الفاضلة. فإن من لم يتخلق بالأخلاق الفاضلة لا يتيسر له طلب العلم، لأن ضيق أفقه يحجبه عن ذلك، من الحلم، سعة الصدر، والأناة، والرفق، وعدم الجريان خلف الإشاعات، و والتخلق بأخلاق القرآن التي هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا. الأمر الرابع عشر الجد والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا واللجوء إليه، ولا تنسى أن يكون لك قسط من الورد الليلي الذي ينفعك الله به في آخر الليل، واسمع قول الله تبارك وتعالى في وصف أولئك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا بد يا عبد الله أن تتنبه لهذه المسألة، وهو أن تلجأ إلى الله وأن تدعوه، تستخدم ما يسميه العلماء بسهام الليل ألا وهو الدعاء، يأذن في أن يرزقك الله العلم النافع والعمل الصالح. ولعلي أختم بهذه الفقرة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ صالح ابن سعد السحيمي خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته يوم يلقى الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن تلقى هذه التوجيهات وهذه النصائح قلوبا واعية وآذانا صاغية، وأن ينفع بها الجميع. فضيلة الشيخ، ورد من الأسئلة الشيء الكثير، ولكن اخترت ما له علاقة بالموضوع. فأول هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يحصل العلم عن طريق الأشرطة العلمية لمن تعذر عليه ملازمة العلماء؟ لقد من الله تبارك وتعالى يعني وسائل عديدة من وسائل العلم، من بينها الكتب النافعة والأشرطة الطيبة التي تؤخذ عن العلماء الربانيين، وبعض البرامج الهادفة، فإن الكثير وجدتهم في خارج هذه البلاد خارج المملكة منهم من تحول إلى طلب العلم بسبب برنامج نور على الدرب الذي يذاع في إذاعة القرآن وإذاعة نداء الإسلام، فجزى الله مشايخنا الذين أسروا هذا البرنامج خير الجزاء. تحول كثير من الناس إلى طلبة علم في خارج هذه البلاد إلى طلبة علم بسبب هذا البرنامج. ولكن مع هذا أقول إن الأشرطة تكون لمن تعذر عليه أن يلازم العلماء الربانيين، أما من استطاع الوصول إليهم فلا يقصرن في ذلك وينتفع بها، ولكن إذا أشكل شيء يتصل بالمشايخ، وعليه أن ينتقي الأشرطة العلمية النافعة. أما الأشرطة التي فيها الصياح والتهويل والتضخيم والحماس الزائد الذي ضيع كثيرا من شبابنا وجعلهم يسلكون غير سبيل المؤمنين المتقين اهل السنة والجماعة، فابتعد عنها يا عبد الله، ولها علامات واضحة تجدها لا فيها احكام ولا دعوة الى عبادة ولا الى توحيد ولا الى تعلم احكام شرعية، كما قلت جعجعة يسمع ولا يوجد لها اثر. انتقي واستشر المشايخ والعلماء الربانيين في تلك الأشرطة، ولا تأخذ ما هب ودب، وإنما عليك أن تنتقي الأشرطة المشتملة على العلم النافع عقيدة وفقها وعبادة. أما أشرطة الأناشيد والتمثيليات، وأما أشرطة الابتهالات والخزعبلات، وأما أشرطة وأصوات التفجيرات والآن فيها أشرطة يعني خطيرة جدا، بعضها فيه فيه اعتداء على العلم، فيها أشرطة الآن تمثل يعني يقول لك كيف تدخل الجنة، كيف يأتي بناس أصواتهم يزعم أنهم في الجنة، وأصوات أخرى قال هذا تمثيل لأصوات أهل النار. هذا ليس علم، هذا ليس علما. ومن ذلك أحذر من أشرطة من يسمى بعباس المغسل، الذي يذكر فيه بعض ما مشاهداته على حد زعمه من الموتى، فإنه يحرم ترويج هذه الأشرطة وما شاكلها. جاءت إلي إحدى بناتي بشريط من المدرسة، هذا الشريط مفاده أن رجلا من المحسوبين على الدعوة يصدق أو يؤيد كلاما بأن الروس قد حفروا في سيبيريا فوصلوا إلى مقر النار في الأرض السابعة كما يدعي، ويقول هذا ليس ببعيد، ما المانع أن يصلوا إلى ذلك المكان، حفروا 34 كيلومتر فوصلوا إلى هواء حار يذيب الحديد. وجاء وخالط وسجل في هذا الشريط أصوات كأنها أصوات عويل ونياحة وصياح وكذا، تمثيليات لا يجوز أن نصدق هذا، ولو قاله من قال لا يجوز أن يوزع هذا الشريط، وعلماؤنا قد حذروا منه، مشايخنا قد حذروا منه في الحرمين وفي غير الحرمين. فانتبه، الشريط مفيد إذا انتقيت الشريط المفيد، وقد يكون ضارا ومبعدا عن المنهج الحق إذا أخذ عشوائيا، والله الموفق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كتاب الشهب الحارقة على الخوارج المارقة لصاحبه أبي معاذ ابن محمد ابن إمام ابن منصور آل موافى، هل تعرفون عنه شيئا؟ والله أنا لم أقرأه، لكن أسمع أنه ليس موافقا لمنهج السلف في الدعوة إلى منابذة مذهب الخوارج، وفي كلام علمائنا ما يشفي ويكفي، مثل فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ومثل الكتاب الذي جمعه أخونا الشيخ جمال وفقه الله الأجوبة المفيدة، وكذلك لم الدر المنثور، وكذلك كتب التي فتاوى مشايخنا الكثيرة، كذلك هناك كتاب لأخينا بندر العتيبي اسمه وجادلهم بالتي هي أحسن، وغيرها من الكتب النافعة، فاختر الكتب الواضحة. هناك كتب أحيانا قد تدعي أنها كتب رد وهي كتب صد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشكل علي قول ابن عباس لما سمع رجلا انتفض عند سماعه آية في الصفات، فقال ما فرق هؤلاء، ما فرقها، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة من عند محكمه، عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهل يقال ان ايات الصفات من المتشابه؟ سؤال جميل ومهم جدا. ايات الصفات لها جانب محكم وجانب متشابه. اما ثبوت الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وثبوت معانيها اللائقة بالله والإيمان بها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل، فهو محكم. وأما كيفياتها وكنهها وهيئاتها فهو متشابه، وهذا الذي يقصده ابن عباس، هذا الذي يقصده ابن عباس، وهذا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وهو معنى قول مالك رضي الله عنه في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وخلاصة القول أن الصفة التي جاءت في القرآن والسنة يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وإثبات معناها الخاص اللائق بالله، وتفويض كيفيتها إليه سبحانه وتعالى. التفويض الكيفية متشابه، وبقية أمورها محكم، والله الموفق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما رأيكم في الهاشمي الذي لديه قناة الحقيقة، وهل تنصحون بالذهاب إليه للتعالج عنده؟ كذاب أشر ودجال باختصار، ويكفي ما عنده من المناظر السيئة والنساء الكاسيات العاريات، فإنه يتفصل على الطب وليس عنده من الطب مثقال ذرة. فاتقوا الله وتداووا بما أحل الله لكم، وابتعدوا عن هؤلاء المشبوهين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما موقفنا ممن يقول الزرقاوي لا نحبه ولا نسبه، وهو ممن ينتسب إلى العلم؟ هؤلاء الأدعياء الذين تردد صيتهم في بعض الأوساط، واغتر بهم من اغتر، وانخدع بهم من انخدع، ودمر ما دمر بسببهم، وقتل من قتل ظلما وعدوانا من المسلمين، فضلا عن المعصومين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين، لا تغرنكم تلك الجعجعة والهالة التي تضفى على هؤلاء الذين لا علم عندهم. أنا أسألكم، من مشايخه؟ أين علمه؟ ما الذي خلفه للمسلمين غير الدمار والخراب؟ لا هو ولا أسامة بن لادن ولا من سار في فلكهم من الأدعياء. ما الذي جروه على الإسلام والمسلمين؟ سلموا أفغانستان والعراق على طبق من ذهب للكفار، وما زالوا ينخرون في عظام الأمة، ووجهوا سهامهم وحرابهم حتى إلى أقدس بقاع الله في الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، حامية حمى التوحيد بعد حماية الله سبحانه وتعالى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فماذا استفاد منهم المسلمون غير الشتات والفرقة وضياء البلاد؟ المسلم كيس فطن، وليس كيس قطن. المسلم ليس بالخب ولا الخب يخدعه، ان هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. اما اولئك المندسون في الوهاد والكهوف والخلوات والفلوات ويصدرون فتواهم الضالة، والله وتالله وبالله ما خدموا الا اعداء الاسلام، سواء منهم الذي خدم بطريق مباشر مستأجر او الذي خدم بطريق غير مباشر. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لو كان علمهم صحيح هل يندسون به في الخلوات والفلوات والوهاد والاودية؟ يا اخوتا، العلم الصحيح اهله واضحون ينادون به في اوساط الامة، في المساجد، في المدارس، في الجامعات، في الندوات، في المحاضرات، في الدروس العلمية التي انتهجها علماؤنا منذ فجر التاريخ. هذا هو العلم النافع. واما اولئك والله لا للاسلام نصروا ولا للغرب كسروا، بل كسروا الاسلام واحدثوا ثلمة عظيمة. والله قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر كان الاسلام ينتشر. انا كنت في امريكا قبل الحدث باسبوعين في دورة علمية في فيلادلفيا، وكان الناس يدخلون في دين الله افواجا في كل مكان من انحاء امريكا، وفي بريطانيا وفي الهند وفي الصين، والمدارس على اشدها، سواء تلك المدارس الحكومية التي تفضلت الدولة مشكورة بانشائها التي تبلغ الالاف، او الاهلية الشعبية التي تكرم اهل الخير في بلادنا والمحبون للخير بانشائها. اين هي الان؟ اين هي تلك المدارس؟ هل هي موجودة؟ ذهبت. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ويدعي النصر. كفى بك داء ان ترى الموتى شافيا، وحسب المنايا ان يكن امانيا. يدعون النصر مثل ما ادعى صاحب ام المعارك ام المهالك، اليس كذلك؟ من النصر الذي حققوه الاسلام الان؟ المسلمون بعد ان كانوا رافع الرأس في بلاد الغرب الان يمشون منكسي الرؤوس، الحجاب ينزع. ولا يغرنك من دعوة بعض الناس من ان هذا جعل الغرب يتساءلون عن الاسلام ويدخلون فيه، لا والله هذا كذب. واسألوا، انا الان عندنا 150 اخ من الاخوة الامريكيين الدعاة الان في مكة يتلقون العلم على ايدي مشايخنا لمدة اسبوعين، اسبوع في مكة واسبوع في المدينة، اجاوا للعمرة. اسألوهم عن الواقع الذي هناك، وكلهم طلبة علم. اسألوهم، كلموهم الان، ها هم في مكة، يسألوهم عن الواقع. فيلادلفيا كانت تسمى بلد الحجاب، الان بلد العذاب. نزع الحجاب وذهب كل شيء باسباب الخوارج واذناب الخوارج ومن يدافع عنهم او يرضى بافعالهم. ماذا فعلوا يا اخي في بلادنا؟ ماذا فعلوا في بلاد التوحيد؟ ماذا فعلوا بشبابنا؟ ماذا فعلوا باقتصادنا؟ هددوا حتى لولا ان افشلهم الله لكانت كوارث في اقتصادنا. فالحمد لله الذي ابصر بهم ولاة الامر وفقهم الله. فلا تغتروا اخواني بهذه الجعجعة وبهذا الصياح وبهذا لا يغرنكم المظاهرات التي تسير هنا وهناك. والله تفرقهم بتنكة تدقها، والله لو اخذت سفيحة تدقها خلف تلك المظاهرات التي يلتصق فيها الرجال بالنساء ويدعون انهم يدافعون عن الاسلام وهم يلتصقون. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا، لست بالخب والخب يخدعني. العلم يؤخذ عن اهله، اما هؤلاء لا لا لا شأن لنا بهم، أفضل منهم من أفضى إلى ما أفضى إليه، لا ندري عن خواتمه عند ربه، ولكن والله لن ما انتفع به أحد من المسلمين، بل بالعكس ضروا أضروا بالإسلام والمسلمين، وما زال ضررهم قائما، فلا حول ولا قوة إلا عليكم بالعلماء الربانيين، لازموهم، إنما العلم بالتعلم، العلم ليس بالعواطف، العلم ليس بالأناشيد، العلم ليس بالتمثيليات، العلم ليس بالأصوات التي تسجل عبر التسجيلات والسيديهات، العلم بملازمة العلماء، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلنا نطيع الإخوان نكتفي بهذا، كن أحسن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بعلمكم وأن يوفقكم لما فيه الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي الحاضرين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله الشيخ خير الجزاء.